نام بقول لك نام واشطح وانطح في الاحلام نام بالذوق احسن لك نام نام نام نام غمض يلا عنك الاثنين عايزك تفضل كده نعسان وبأمر الفستات عينين خش بلاد الكون شرجان واصبح حاكم الحكام عنده جواري وميت قدام نام نام نام نام نام نام نام سعد أيامك وقل لي من حور الجنة جنب اللي رقص قدامك متع متع متع متع متع عيونك وتهنى متع عيونك وتهنى من حسن وسعد أيامك شايف جمالها وضحكتها ساعت ما تخطر بقوامها دي يا مناس من حلاوتها يتمنوا يوم من ايامها رموا القلوب في سكتها فرشوا الجواهر قدامها حلوة قوي خفة قوي بدعة قوي فل قوي اهدي اللي كنت بتتمنى توهبها قلبك وغرامك وإن تكون حور الجنة جنب اللي رقصت قدامك متع متع متع متع متع عيونك وتهنى متع عيونك وتهنى بالحسن وتعيد خليك كده نايم خليك واحلم بعيونها الغزلان علشان لو كنت اصحي فيك هتقوم من النوم تنام تاني راح اوديك على واهي الوا يلا اغم على واهي الوا ضف هناك نار الاشواق نام نام نام نام نام Oh, ارقص مالك والحسدين، وان كنت عجوز انك 80 راح ترجع تاني تقول شايف رقيتها وكمان رقصتها. خليت نايم ووعت قوم واستموت زي المرحوم، راح اوديك على القمر العالي اللي ما حد قدر يوصل له، تلقى حبيبي روحي الغالي يرحم قلبك من اللي حصل له. يلا قوم على القمر العالي، يلا قوم على القمر العالي. نام نام نام. رقصها يا جدع على واحدة وطن بالترتري والودع على واحدة وطن، واتفرج عالدلع على واحدة وطن، والوسط اللي انخلع على واحدة وطن على واحدة وطن على واحدة وطن على واحدة وطن على عالة على عالة على عالة على عالة على عالة على عالة على عالة على عالة على عالة على عالة على عالة على عالة على عالة. في القلب دريته وقاسيت منه اللي قاسيته، وفي عزة لقيته وسمعت عليه خبر ابيض، والدنيا بقت عليا اجمل من الفل الابيض. خبر ابيض ونهار ابيض.